الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد فرغنا بحول قوته من أقسام الحكم التكليفي، وذكرنا كيف أن الجمهور رآها 5 أحكام، ورآها السادة الأحناف 7. نعم. واليوم بحول قوته نتكلم عن أقسام الحكم الوضعي. سأقرأ أولا الجزء المخطط للفراغ منه، ثم نعود فنعرج على يعني هذا الجزء بالشرح والبيان والتعليق. أقسام الحكم الوضعي: ينقسم الحكم الوضعي إلى 5 أقسام، لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء، أو شرطا، أو مانعا، أو مسوغا الرخصة بدل العزيمة، أو صحيحا أو غير صحيح. أولا السبب، تعريفه: هو ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه، فيلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، ومن عدمه عدمه. فهو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه. وقد قدمنا في مبحث العلة في القياس أن كل علة للحكم تسمى سببه، وليس كل سبب للحكم يسمى علته، وبينا الفرق بينهما وأمثلتهما. أنواع، يعني أنواع السبب: قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي، كالوقت جعله الشارع سببا لإجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وكشهود رمضان جعله الشارع سببا لإجاب صومه بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وملك النصاب النامي من مالك الزكاة جعل سببا لإجاب إيتاء الزكاة. وملك النصاب النامي من مالك الزكاة جعل سببا لإجاب إيتاء الزكاة. والسرقة جعلت سببا لإجاب قطع يد السارق. وشرك المشركة جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها. والمريض جعل سببا، أو المرض جعل سببا لإباحة الفطر في رمضان، وأمثال ذلك. وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك، هذا النوع الثاني. وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، والعتق والوقف لإسقاطه، وعقد الزواج لإثبات الحل، والطلاق لإزالته، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان على المتلف، والشركة أو الملك لاستحقاق الشفعة. وقد يكون السبب فعلا للمكلف، وهذا هو النوع الثالث. وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا له، كقتله العمد سببا، يعني جعل سببا لوجوب القصاص منه، وعقده البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب لأحكامها، وملكه مقدار النصاب أو ملكه مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه. وقد يكون أمرا غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإجاب الصلاة، والقرابة للإرث والولاية، والصغر لثبوت الولاية على الصغير. وإذا وجد السبب، سواء أكان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، جزاك الله خير، وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء أكان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أم حل أم إزالتهما، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه. فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء أقصد إلى الإباحة أم لم يقصد إليها، ومن طلق زوجته رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر عليه ولا نفقة، لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا للحكم ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف، وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها. السبب، ذكر أولا الشيخ رحمه الله أن الأسباب خمسة، ونحن نعرف أعداد الأشياء إما بحصرها وعدها وهو من سبب الاستقراء، أنظر في الجزئيات أنظر في المفردات ثم أحكم بناء على نظرتي هذه كم عدد المفردات تحت يدي أو أمامي. والاستقراء نوعان، استقراء تام أن أنظر إلى كل مفردة من مفردات المجموعة لدي، أو استقراء ناقص أنظر إلى الأغلب إلى العموم فأقول مثلا إن عامة الرجال ليسوا ملتحين، أنا ما نظرت في كل الرجال لكن نظرت في عموم الشوارع في الطرقات في البيوت فرأيت أن عامة الرجال ليسوا ملتحين، فإذا قلت إن عامة الرجال ليسوا ملتحين أنا لم أنظر في وجوه كل الرجال ولكني نظرت نظرة عامة، ولا سيما في الاجتماعات أمثال مثلا اللقاءات الجماهيرية في الماتشات أو في صلوات الجماعة أو ما إلى ذلك. فالاستقراء نوعان، تام أنظر إلى كل فرد من المفردات أمامي، وإما أن يكون ناقصا وهو أنظر نظرة عامة نظرة أغلبية. قد أتعرف أيضا على أعداد المفردات بالنص، بالنص يعني مثلا الله تبارك وتعالى نص على أن الكفارة لمن حلف يمينا فحنث فيها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا كيف تعرفت على هذا النص على هذا العدد؟ بالنص، الله تبارك وتعالى ذكر في الأولين مثلا عدد قوم يونس أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فعلمنا أن عددهم لا ينقص عن 100,000 بما بالاستقراء لا، تتبع لا، إنما بالنص. فالوصول إلى أعداد الأشياء إما أن يكون بالاستقراء أو بما نص عليه ودل عليه العدد منها. فقال ينقسم، حاضر، ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام، وقلنا إن الحكم الوضعي لا يقصد منه وضع البشر له، إنما وضع الشارع. الله تبارك وتعالى في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، القياس والإجماع وسائر الأدلة المستقاة والمردودة في النهاية إلى القرآن والسنة دلت على حكم في واقعة، هذا يسمى حكم، هذا يسمى حكما تكليفيا، كويس كده. لكن إذا وضع الشارع علامة على حكم، علامة على صحة، علامة على بطلان، علامة على توقف الحكم إذا وجد هذا الشيء، هذا ما يسمى الحكم الوضعي في العموم. أحكام وضعية ذكر الشيخ أنها خمسة، وقال لأنه ثبت بالاستقراء أنه إما أن يقتضي يعني الحكم التكليفي باللسان لسان الشريعة، إما أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو مسوغا الرخصة بدل العزيمة أو صحيحا أو غير صحيح. صحيح وغير صحيح ده واحد، كويس كده. إما هذه أمور خمسة، بدأ بالسبب. ولا أراني أبعد إن قلت إن السبب أهم هذه الأحكام، وفيه كلام كثير. ونحن سأل الله تبارك وتعالى على بيان ما ذكر الشيخ رحمه الله، وكلام يعني غاية في الروعة والأهمية. السبب تعريفه هو ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. لذلك نحن نذكر في تعريف السبب أنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو السبب. فيلزم من وجود السبب وجود المسبب اللي هو الحكم، فيلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدمه عدمه، فهو أمر ظاهر. إذن تعريف، خذ بالك، تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الجملة اللاحقة تستطيع أن تعتبرها مكملة للتعريف أو واصفة للتعريف، واصفة للمعرف. الجملة التي بعدها هو يقول أن هذا السبب يعني هو أمر ظاهر منضبط. أنا أعتبر، أنا شخصيا أعتبر أن تعريف السبب هو هذه الجملة كلها. فأقول إذا ذكرت لك عرف السبب تقول وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وهو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. نتج عن السبب مسبب، نتج عن السبب حكم. ويلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدمه. بداية التعريف هو أمر ظاهر، نهاية التعريف ومن عدمه عدمه. يبقى تعريف السبب وأمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدمه. ذا التعريف. وقد قدمنا في مبحث العلة أن يعني في القياس أن كل علة للحكم تسمى سببه، وليس كل سبب للحكم يسمى علته، وبينا الفرق بينهما وأمثلتهما. وهذا موطن لأذكر لك الفرق ليس فقط بين السبب وبين العلة، ولكني أذكر أيضا الحكمة. رجاء ركز معي. الله تبارك وتعالى ما شرع أمرا إلا لمصلحة، وهذه المصلحة مترددة بين دفع الضر وجلب النفع. يبقى حركة الشريعة منطلقة من الضر إلى النفع، هذه الحركة تسمى المصلحة. يبقى مجرد دفع الضر مصلحة، مطلب شرعي. مجرد جلب النفع مطلب شرعي، هو مشروع. حتى لو كان هناك منفعتان أو ضرران فاخترت أدنى الضررين فقد دفعت عن نفسك الفرق بينهما. يعني ضرر مثلا يساوي 100 وضرر يساوي 70، إن أنت قبلت ضرر 70 فقد حققت نفسك دفع ضرر 30. واضحة؟ جميل. كأني مثلا دعك من هذه الأمثلة الآن لأني أرى أن الوقت قد ينسحب منا. الأمر أنا أراه سهلا على كل حال، ولا هو مش باين، هل هو ظاهر مسألة الفرق بين الضررين؟ طيب بحمد الله. وحتى الفرق بين المنفعتين منفعة تساوي 100 ومنفعة تساوي 70. إن أنت تركت المنفعة أنت تتركها عمدا، تترك منفعة 70 مثلا لتحصل منفعة 100، فقد حصلت في النهاية نفعا 30، صح كده؟ جيد. لا أقول هنا دفعا ب30، لما أقول دفعا نفعا ب100 كاملة، 100 صحيحة. أنا كل ما هكنا فقط منفعة 70. طيب، إذن فحركة الشريعة تنطلق، حركة الشريعة تنطلق من الضر إلى النفع، وهذه الحركة تسمى المصلحة. هذه الحركة هي الحكمة من كل فعل، من كل مطلب، من كل مشروع، من كل فريضة، من كل شعيرة في الدين. فما شرع الله تبارك وتعالى شيئا إلا لحكمة، إلا لمنفعة، قد نعلمها وقد ما لا نعلمها. يبقى هذا هو الأمر الأول، ليس كل الحكمة معلوما بالنسبة إلينا، غير أن هناك بعض الأفعال أو بعض الحوادث لم تكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نقيس، أن نلحق هذه الحوادث على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنخرج من ذلك بحكم. طيب، كيف ألحق؟ ينبغي أن يكون هناك رابط، هذا الرابط هو يعني شيء جعل الشارع الحكيم أو من أجله الشارع الحكيم شرع هذا الحكم. في الخمر فيها وصفات أو فيها صفات، فالخمر فيها ضياع للمال، وفيها رائحة خبيثة مثلا، وفيها ذهاب العقل. ما العلة أو ما الظاهرة، ما السبب، ما الحكمة، ما العلة، سميها إن شئت، كل هذا الذي من أجله حرمت الخمر، الإسكار، غياب العقل، هل متفقون على ذلك؟ طيب، يعني تيجي بقى أمور مثل الحشيش والبيرة والبانجو والهيروين والكوكايين، كل هذه الأمور، فما كان له ذات الأثر ألحقناه بذات الحكم، كويس؟ طيب، إذن إن علمت الظاهرة أو الحكم الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الأمر، فسمي هذه علة، كويس كده؟ بل علة هو الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم. السكر، هل السكر وصف ظاهر؟ هل السكر ينفع نطلع عليه؟ ده سكران، هذا ليس في عقل، ليس في وعي، وعلمنا من خلال التشريح فعل المسكر بعقل ابن آدم، يبقى الوصف ظاهر منضبط. منضبط يعني ايه؟ منضبط يعني جربناه على الناس الطبيعيين فأثر ذات الأثر، يبقى وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم. إنما حرمت الخمر من أجل الإسكار، لم تحرم من أجل نتن الرائحة، فلك بعض الأمور نتنت الرائحة، مع ذلك الشارع أزن فيها أحيانا، يأخذ البصل والثوم سماهما النبي صلى الله عليه وسلم خبيثتين، صح كده؟ طيب، ومع ذلك الإنسان له أن يأكلها، غير أنه يمنع من صلاة الجماعة مع الناس، لكن يأكلها كلها، فيها نفع، وليس كذلك لأنها إزهاق للمال أو يعني إنفاق للمال، وبالتالي وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم. طيب، إما أن يكون ذلك الوصف الظاهر المنضبط في مقدور المكلف أو لا يكون في مقدور المكلف. يعني إزاي؟ أقول لحضرتك إزاي. سأعتبر أن الصلاة، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة الظهر وصفها الظاهر المنضبط زوال الشمس، إذا زالت الشمس واجب صلاة الظهر، هذا وصف ظاهر منضبط. هل هذا في مقدوري؟ لا. إذا هذا سبب غياب الشمس أو غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب، هل غروب الشمس في مقدوري؟ لا. طيب هناك أسباب أخرى تكون في مقدور العبد، إن هو فعلها مثلا يعني نما ماله، هذا المال نما، هل بإمكاني أن أنمي مالي أم لا؟ طيب إنما المال وجب فيه الزكاة، فزكاة المال جيد كده سبب في إنما سبب في الوجوب. الرجل يعني إيه عقد على المرأة، فالعقد سبب لحل المرأة، هل في مقدوره أن يعقد العقد؟ في مقدوره. طلقها، في مقدوره أن يطلقها بنكاحه أو بعقده النكاح، حلت المرأة، وبطلاقها حرمت المرأة. إن أنت نظرت وجدت أن هناك تقاربا بين الحكمة والعلة والسبب، إن أردت أن تجمع كل ذلك في جملة فقل إن الحكمة ليس بالضرورة أن نعلمها بخلاف السبب، ينبغي أن نعلمه. هل يمكن أن يعلق الشارع الحكيم حكما على ما لا نعلم؟ لا. هل يكلفنا ما لا نعلم؟ لا. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يكلفنا أن نقيس على الصلوات، لا يكلفنا أن نقيس هذه صلاة رباعية وهذه ثنائية وهذه ثلاثية، فإن شئ فصل الصلاة مثلا فلانية ثلاثية، لا لا لا لا، هذا ليس سببا للقياس، هذه علته أو حكمته مغلقة أنت لا تعلمها، لكن هي في النهاية المصلحة. نحن انطلقنا في النهاية كل هذه الأحكام سواء كانت متعلقة بحكمة أو علة أو سبب أو مانع أو صحة أو بطلان، كل ذلك متعلق بحركة الشريعة من دفع الضر إلى جلب النفع، هي مصلحة، تحقيق المصلحة. واضح يا إخواننا؟ جيد. يبقى العلة الحكمة ليس من الضرورة أن تعلم، بعض الأمور شرعت ونحن نعلم علتها، نعلم علتها، وبعضها شرعة ولا نعلم العلة. فإن علم العلة واستطعنا أن ننظر فيها وأن نلحق الأحكام الحديثة بالأحكام التي كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى حينئذ العلة، تسمى العلة، وهذا باب القياس. يبقى ما كان يعلم علته فيه قياس، ما لا يعلم علته وهو الحكمة فيه قياس، ما فيهوش قياس. ولذلك يعني طلاق عدة المرأة، عدة المرأة أمر مربك للغاية، عدة المرأة قد تكون 3 أشهر، 3 حيضات، 4 أشهر 10 أيام، قد تكون يوما أو ساعة، قد تكون سنة أو أكثر. أعتبر مثلا المرأة ممن تحبل الحبل يزيد عن سنة، والمرأة تطلق أو يموت زوجها، وهناك خلاف عريض بين المرأة يموت زوجها ولا يدخل بها، والمرأة حامل مات زوجها، الخلاف هين، إن مات المرأة مات الرجل عن امرأة لم يدخل بها، نص الله تبارك وتعالى تربص بنفسها 4 أشهر 10 أيام طلقها، ليس له عليها عدة. طيب ماتت، مات هو وهي حبلى وولدت بعده بأيام، حلت الأزواج، استمر الحبل بها أكثر من سنة، انتظرت السنة، ما الأمر الظاهر المنضبط هنا؟ هل هنا أمر ظاهر منضبط؟ لا. إذن هذا أمر تعبدي محض، كالصلاة مثلا يعني، وكالطواف بالبيت، وكرجم الجمرات، وكالبيات بمنى مزدلفة، صيام رمضان على وجه التحديد، والصيام من الفجر إلى المغرب، نحن لا نعلم ذلك ولذلك لا نقيس فيه شيئا، بخلاف الأمر الظاهر المنضبط أقيس بقى كمثال الخمر الذي بيناه. إن كانت العلة مما يستطيع الإنسان أن يحققها سميناه سببا، وإن لم تكن مما في سقف البشر فتسمى علة أو تبقى اسمها علة. لذلك قال الرجل أن كل علة تسمى سببا وليس كل سبب يسمى علة. دائما إذا كان هناك علاقة بين شيئين، علاقة كل وجزء من وجه واحد، وجه واحد يعني هذا جزء من هذا، دائما تقول مثلا يعني أنا سأعتبر أن باء جزء من ألف، أقول أن كل باء ألف وليس كل ألف باء، لأنه في قدر زائد في ألف. فلما كان هناك قدرا أو لما كان هناك قدر زائد في العلة على السبب قلنا إن كل علة تسمى، لما كان كل القدر الأكبر فعلا في العلة قلنا إن كل علة من الحكم تسمى سببا وليس كل سبب يسمى علة. مفهومة دي؟ واضحة؟ نعم. إذا كان الأمر متعلق بكذا يبقى علة. مستطاع الإنسان، هل الإنسان يستطيع أو لا يستطيع؟ فإن كان يستطيع يسمى ذلك سببا. عقد النكاح سبب للحل، عقد الطلاق سبب للحرمة، انتهى الأمر. هل هذا في مقدورك أن تنكح أو أن تطلق؟ في المقدور. إذن هذا يسمى سببا، لا يسمى علة. أؤكد على العلاقة أن كل علة للحكم تسمى سببا له، كل علة تسمى سببا له. يعني هو الأكبر العلة ولا السبب؟ العلة ولا السبب؟ السبب. السبب كان يكون في المقدور وقد لا يكون في المقدور، صح كده؟ زوال الشمس في مقدورك؟ لا. يبقى أنه أكبر العلة ولا السبب؟ السبب. إذن كل علة هو كل علة جزء، كل باء، كل علة سبب وليس كل سبب علة. أنواع السبب: قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي كالوقت جعله الشارع، طبعا هذه النماذج أظنها سهلة ومع ذلك سأتوقف إن رأيت غموضا في شيء منها. أنواع: قد يكون السبب سببا لحكم تكليفي كالوقت جعله الشارع سببا لإجاب إقامة الصلاة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك عن الزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وكشهود. طب هل بقية الآية أو الجزء الباقي من الآية هل يمكن أن أطلق عليه سببا؟ يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هل غسق الليل سأعتبر مثلا هذا وقت العشاء، هل هذا أيضا سبب؟ هل غياب الشفق، هل يمكنني أن أدرك غياب الشفق بعيني؟ أو ليه لا، الشمس غابت خلاص وقت المغرب، هناك شفق أحمر في الأفق ناحية الغروب، هذا لا زال وقت الغروب قائما. إذا غاب الشفق الأحمر وتلبدت الغيوم ده وقت العشاء. أنا بنظري أستطيع أن أدرك هذا، هذا وصف ظاهر منضبط، سبب وصف ظاهر حاجة بينة. طب وقرآن الفجر؟ لا استنى بقى، هنا بقى إيه في كلام بقى، في كلام، لأن ليس كل الناس يدرك مثلا يعني مسألة قرآن الفجر، وهذا قرآن الفجر المقصود به قرآن في الصلاة أو القرآن القبل والراجح هو الأول، وهذا موطن خلاف ونحن نترفع عن مواطن الخلاف في مواطن الاستشهاد. وكشهود رمضان، أنت حي في رمضان، كويس، حتى لو كنت مريضا أو مسافرا الحكم هنا عام، وكشهود رمضان. خد بالك لأنه هيبقى في كمان شوية حاجة اسمها الرخصة، لما هو مش اتكلم فوق وقال أو مسوغا الرخصة بدل العزيمة، صح كده؟ لسه ما جاش بقى في الكلام في المسافر ولا في المرضى ولا في الكلام كله، لكن بداية كشهود رمضان. هل شهود رمضان يعني أنت حي في رمضان وكشهود رمضان؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فشهود رمضان سبب لإيجاب الصوم، سبب لإيجاب الصوم. وملك النصاب النامي من مالك الزكاة جعل سببا لإيجاب الزكاة، لإيجاب إيتاء الزكاة. والسرقة جعل سببا لإيجاب قطع يد السارق، السرقة جعلت سببا. وشرك المشركة جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها. هو ليه الأول يعني فرق بين شرك المشركة وشرك المشرك؟ يعني لما قال وشرك المشركة، لما لم يقل وشرك المشرك؟ شوف يا أخوانا، المشركة في كتاب الله تبارك وتعالى لا تنكح، والمشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك، المشركة لا ينكحها إلا زان، حرم ذلك عن المؤمنين. طيب دي المشركة يعني غير الكتابية، فرق الله تبارك وتعالى بين الكتابية وغير الكتابية، فأحل في صدر سورة المائدة الكتابية، وفي سورة النور حرم المشركة. في الجمع بين الأمرين نقول أما المشركة غير الكتابية، غير الكتابية، فهذه لا يحل نكاحها، وإن كان للرجل سلطان على هذه وتلك. وحرم بالإجماع قطعا أن تنكح المسلمة غير المسلم، كتابيا كان أو غير كتابي. فيبقى ذكر الرجل هذا المثال فيه تأكيد على أنه من باب الأولى يحرم على المسلمة أن تنكح غير المسلم، مشركا كان أو غير مشرك. واضحة؟ بحمد الله. طيب، وشرك المشركة جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها. والمرض جعل سببا لإباحة الفطر في رمضان وأمثال ذلك. وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك، يبقى في الأول قد يكون السبب سبب لحكم تكليفي. حكم تكليف يعني إيه؟ حكم تكليف يعني واجب، حرام، مكروه، مندوب، مباح. حلو كده؟ فمثلا يعني تعال نجيب الخمسه كده بسرعه، تعال نجيب الخمسه بسرعه. مين يعرف يجيب مثل على سبب يؤدي الى وجوب؟ زوال الشمس سبب الوجوب، صلاه الظهر. طيب مين يعرف يجيب سبب لتحريم الطلاق؟ الطلاق سبب لتحريم المرأة على الرجل، صح كده؟ طيب مين يعرف يجيب سبب الإباحة؟ النكاح سبب لإباحة المرأة للرجل. وما حدش يقدر يقول انه اصبح مثلا يعني المرأة بالنسبة للرجل واجب ان هو يستمتع منها، ولا مكروه ولا مندوب قطعا ولا محرم، فيبقى مباح، فيكون مباحا. طيب حد يعرف يجيب حاجة في المندوب وحاجة في المكروه؟ انا سأترك ذلك لكم أتحفونا. وقد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما. يبقى ممكن يكون هذا السبب إثبات حل أو يعني إثبات ملك أو حل هذا الملك أو إزالة الملك وإزالة الحل، كالبيع لإثبات الملك وإزالته. مني ومنك، أنا لي هذا الثوب، هو ملك، فبيعي لك إياه سبب لإيه؟ سبب لأن تمتلكه ولأن يزال ملكي عنه. واضحة دي؟ والعتق والوقف لإسقاطه. العتق مثلا يعني أنا أزيل ملكي عن هذا المملوك. الوقف أنا وقفت هذا المال في الباب الفلان وأبو البر، هذا أيضا سبب لإزالة ملكي عن هذا المال. جميل أخوانا؟ أو إسقاط يعني. وعقد الزواج لإثبات الحل. والطلاق لإزالة الحل. والقرابة والمصاهرة والولاء والولاء لاستحقاق الإرث. صحيح. أبواب الإرث كيف ترث؟ كيف يرث الإنسان مورثه؟ من هذه الأبواب، إما أن يكون قريبا أو مصاهرا أو مواليا. الأولان لا زال موجودين بحمد الله، والثالث لا وجود له اليوم. طبعا هو الولاء إنه إنسان يملك مملوكا ثم يعتقه، فإن هو اعتقه يصح أن تقول اعتقه وأعتقه، فإن اعتقه فمات، سواء مات سيد أو مات وليس له، ليس لهذا الميت إلا هذا الرجل. مثلا مات الذي كان مملوكا ولم يترك مورثا، ولم يترك وارثا، ورثه مالكه. وإتلاف مال الغير لاستحقاق الضمان، يعني كيف لي أن أستحق مالك الذي في جيبك إلا أن تكون قد أتلفت لي مالا. أنا لم أبيعك هذا المال، يعني أنا لم أبيعك مثلا هذا الجوال أو هذا الثوب أو هذه القلنسول، لم أبيعك شيئا من ذلك، لكنك أتلفتها، فبإتلافك هذا، إتلافك هذا سبب لأن تضمن مالا لي عندك، هو ثمن هذا المتلف. وإتلاف مال غير استحقاق الضمان على المتلف، والشركة أو الملك لاستحقاق الشفعة. أنا بعت أرضا بيني وبينك، أو أرضا أنت جاري فيها، بيني وبينك يعني أنت شريكي فيها، أو كنت وارثا معي فيها، أو أنت لست شريكا ولا وارثا معي لكنك جار. كوني أبيع هذه الأرض من غير علم منك ومن غير رضا منك، يعطيك الحق في أن تنقض البيع وأن تشتريها بثمنها، بثمنها يعني الذي تقدر به على الحقيقة، عشان أنا ما غاليش عليك وروحش أبيعها بثلاثة مليون وهي تسوي مليون واحد أقول لك اشتريها بثلاثة مليون. يبقى الشفعة السبب إليها أو سبب استحقاقها إما الشركة أو الملك اللي هو الجوار يعني. وقد يكون السبب فعلا، ده السبب الثالث، النوع الثالث من أنواع السبب. وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا عليه كقتله العمد سببا. الأول الصحيح أن أذكرها هنا أن السبب له اعتباران في التقسيم. الاعتبار الأول باعتبار الناتج عنه، فأقول نتج عنه حكم تكليفي، أو نتج عنه إثبات ملك أو حل أو إزالة. والاعتبار الثاني في تنويع أو في تقسيم السبب أن يكون مقدورا أو غير مقدور، أو من حيث القدرة عليه. يبقى اكتبوا كده يا إخوان، يقسم السبب باعتبارات. الاعتبار الأول الناتج عنه، وله قسمان أو نوعان. الأول ينتج عنه، ينبني عليه، يكون مسببه حكما شرعيا. اثنين، نوع الثاني أن يكون الناتج عنه ملكا أو حلا أو إزالة للملك أو الحل. ده الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني من حيث القدرة عليه، يعني القدرة على السبب، إما أن يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه. هو على كل حال جيد أن تكتبه مع العلم أنه هناك تسجيلات المفترض بتجهز، يعني سنأتي لكم بالرابط لها، ويمكن لأي كريم أن هو يعني نزلها ويوزعها سائر الإخوة. وقد يكون السبب فعلا للمكلف مقدورا له، كقتله العمد، سبب لوجوب القصاص منه، وعقده البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب لأحكامها، وملكه مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه. وقد يكون أمرا غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة، والقرابة للإرث والولاية، والصغر لثبوت الولاية على الصغير. وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء أكان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما. خد بالك بقى، هو هنا ليه ما جابش النوع الثالث وقد يكون سبب فعلا؟ لأنه اعتبار آخر. واضح يا أخوانا؟ لذلك نحن عدلنا إلى القول باعتبارات التقسيم ولم ندرج هذا النوع الثالث أو هذا النوع الذي أورده ثالثا. الرجل يقول إذا وجد السبب سواء كان ينبني عليه حكم تكليفي أو ينبني عليه حل أو إزالة، هذا السبب إن وجد سواء أكان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات حل المنبني عليه أم إزالتهما، ينبني عليه مباشرة، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا. وجد خلاص. ولذلك هنا يمكن أن تقول طيب أنت قلت منذ قليل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فوجوب الصيام بشهود أقول إيه؟ لا، قد وجد المانع اللي هو السفر، المرض، الكبر مثلا، يعني الحبل، الرضاع، ما إلى ذلك. هنقول على مانع والرخصة، يعني سميه الآن ناشئ، لأنه يسمى بهذا الاعتبار مانعا، مانعا من إيجاب الحكم أو مانعا من حكم الوجوب، فينزل به إلى حكم آخر، إلى حكم الترخص مثلا، إلى حكم الإباحة إن شئت. بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه، فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء أقصد الإباحة أم لم يقصد إليه. يعني الرجل سافر في رمضان ونيته في السفر أن يستبيح الفطر، وهذا في كتاب الله، فمن كان منكم على من أوعى سفر فعدة أيام أخرى. أو واحد تاني هو لا ينظر لمسألة الفطر هذه، إنما عرض له السفر فسافر، هل كل منهما يحل له الفطر؟ نعم. مع وجود مأخذ واعتبار اللي هو ايه؟ اللي هو من قصد الترخص والفرق بينهم مع من قصد التفلت. بينهما درجة، بينهما فارق. أما من قصد الترخص فله الرخصة. طيب من قصد التفلت من الصيام، وهذا بين العبد وبين ربه. ولذلك نحن عندنا قاعدة في أصول الفقه أكثر منها السادة المالكية، وذكرنا ذلك يعني أذكر غير مرة عن السادة المالكية أنهم أكثر من قاعدة يعامل فاسد المقصود بنقيض مقصوده، بين قوسين سد الذرائع، من اتخذ ذريعة إلى شيء سدت عليه الذريعة. فمن قصد السفر فقط لئلا يصوم، وربما أدى به ذلك إلى أن يختار الأيام بعينها التي يصوم، ليس مثلا يعني كمن فقط أراد الترخص المرة والمرتين، هذا لا يستوي مع ذلك. وإن كان السادة المالكية قولهم في ذلك يعني واحد، وأنه واجب عليه الصيام، فقد غلبوا قاعدتهم على هذه الجزئية، فيما ذهب الجمهور إلى رخص. وعند الله أو مع الله حسابه، يعلم الله تبارك وتعالى ما في نفسه. يعني المفترض أن الإنسان في حياته الدنيا يغتنمها، يزداد من الخير من الحسنات، لا أن يفر من الحسنات. يعني يكفي بالإنسان الضرر البالغ بنفسه أنه يفر من الأجر. عبد يؤتي الله تبارك على الأجر، وهذه نظرة الفقهاء. يعني عموم الفقهاء لهم نظرة، أنا لي حكم الظاهر، بينك وبين مشيئة آخر أنا لا يعني في شيء. ولذلك تجد أنه سال الفقهاء يكثرون من جملة ديانة وقضاء، ديانة وقضاء. ديانة هذا بينك وبين الله، قضاء ما نحكم به في الظاهر. فمثلا يعني قالت المرأة أمهرني زوجي 100,000، وقال الزوج بل أمهرتها 1,001، ثم جاءت بشاهد مع يمينها أو جاء أبوها بشاهد واحد، فيحكم وزوجه مثلا يحلف ويقول والله ما أصدقتها إلا كذا بالبينات، جاءت بشاهد ولم يأتي هو بشاهد، نحكم لمن عظمت بينته لأنها حلفت مع اليمين جابت شاهد، فنقول أما قضاء فالقول قولها. وأنت أيها الرجل ديانة بينك وبين الله، إن أنت أدركت المال فأخذته فهذا مالك، أو لا تكلف أكثر مما اتفقت عليه. أنت رجل مثلا اتفقت مع أخيك على شيء، على بيع، بعنا واشترينا، بعنا واشترينا، عقدنا البيع، عقدنا البيع. طيب وجي بعده هو بساعة عند وقت التسليم وقد وجد مشتريا آخر يزيد في الثمن، فتقول له خذ الفلوس اللي بقى لك، لا وانا بعت لك حاجة. فقضاء نحكم بعدم انعقاد البيع، ليس عندك شهود. وديانة السلعة لك. تبالك ازاي؟ انا بقى باعتباري الرجل المسؤول، انا لا يعنيني في شيء بينك وبين الله تبارك وتعالى أنا لا اطلاع لي عليه، إنما اطلاعي على ما ظهر لي. أنت لم تأتي بشاهد على أنه باعك إياها هذه السلعة يعني، فهل أحكم بالهوى أو أصدق رجلا من الاثنين بالتشهي أم أحكم بما ظهر لي؟ أحكم بما ظهر لي، وأكل الأمور بعد ذلك لله تبارك وتعالى. جاءت المرأة تقول فلان هذا طلقني وأقامت شاهدين، والرجل يقول والله ما طلقته طلقهاش، سأعتبر مرة أنه طلقها ومرة أنه لم يطلقها، حتى لو حلف اليمين أنه ما طلقها فسأصدق الشهود معها بين. وإن كان صادقا في أنه لم يطلقها تحل له، إلا أن تنكح غيرهم ساعد إذن الأمر إيه بقى؟ خرج من إيده وأصبحت هناك مفسدة ويمتنع منها لوجود المفسدة، وحسابها وحساب الشهود الزور عند الله. واضح يا أخوانا؟ والعكس صحيح، لو جاءت امرأة تقول فلان طلقني ويقول أنا ما طلقتهاش، والمرأة تعرف أنه طلقها، هذه امرأة لا يحل لها أن تمكن زوجها منها، ما يحلش، هي متيقنة أنه طلقها، طلقها ثلاثا وربما أكثر أيضا من ثلاثة، لا يحل لها إلا أن تغلب على ذلك، ده شيء ثاني بقى، وواجب عليها أن تخرج منه بما استطاعت. كلام واضح؟ ده الفرق بين قضاء وديانة. فإذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، وتوافرت شروطه وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء كان مسببه حكما تكليفيا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا، سواء قصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده، بل يترتب ولو قصر عدم ترتبه. فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء أقصر إلى الإباحة أم لم يقصدها، ومن طلق زوجته رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة. هل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، أم الحلال ما أحل الإنسان لنفسه والحرام ما حرم عليها؟ صح كده؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يبقى إنما يثبت الحكم بما شرع الله وليس بما رأى الإنسان. فأنا سأفترض مثلا إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا، طلاقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلها في طهر فطلقها طلاقا ظاهرا مرة واحدة في المجلس، فهذا يثبت له حكم الرجعة. فبعد مثلا شهر أو بعد حيضة يقال له رجع، يقول لن ماليش رجع عليه، لا يا عم ليك، حتى وإن كان لا يرى أنه لا رجعة له عليها يثبت له الرجعة. ولذلك عموم الصحابة كانوا إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا في المسألة وهم لا يعلمون بما يصدرون عنه، يعني هم يريدون إليه بالمسألة والواحد منهم لا يعلم بما يصدر عن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيصدر عنه بأمر بحل أم أمر بحرمة، يأتي الواحد فيعرض مسألته على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر من ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال مره فليراجعها، أمر بالمراجعة، يعني مش مزاجه، لا مش مزاجه. فإن عاند الإنسان الذي طلق امرأته طلاقا بدعيا فلم يراجعها فقد أثم مرتين، مرة بالطلاق البدعي ومرة بعد المراجعة. واضح كده يا اخواننا؟ يعني هذا هو الراجح أن الطلاق يقع، وإلا فعند كثيرين ومنهم متأخري الحنابلة وعموم الجمهور أن الطلاق لا يقع. عبد الله بن عمر نفسه يقول فماذا إن عجز واستحمق؟ يعني الإنسان، هل إن الإنسان جهل شيئا، جهل حكما من أحكام، هل جهله يعفيه من المسؤولية؟ لا، لا يعفيه. ومن تزوج فيقول ومن طلق زوجته رجعيا ثبت له حق مراجعتها ولو قال لا رجعة لي. ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها على أن لا مهر عليه ولا نفقة، لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكمه ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع ولا يتوقف ترتبه على قصد المكلف. الحكم ينبني على السبب، قصد المكلف لا عبرة به. وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها. ربط الله عز وجل شيئا فليس لإنسان أن يحل هذا الارتباط. ترتب، يعني أنا سأفترض مثلا أن إنسان لا يحب امرأة ما بيحبهاش، أو أن امرأة لا تحب رجلا وكل منهما يهوى غير آخر، كل منهما يهوى آخر، ثم جرى بين الرجل وبين ولي المرأة عقد نكاح، هل هذا العقد يبيح لهم الاستمتاع ببعض أو لا يبيح؟ يبيح، بل حتى لو كانت تكرهه. أذكر لك شيئا، حتى لو لم يكن الواحد منهم إرادة، يعني تزوج الرجل صغيرة لا إرادة له، هل يقال نوقف عقد النكاح حتى تبلغ، أم يحل له الاستمتاع بها متى طاقة؟ يحل. والعكس صحيح، لو أن الصغير هو الصبي، العقد سبب ترتب عليه الحل، القصد ها هنا منفي، ربط الله عز وجل بين السبب والمسبب، فلا يأتي إنسان فيقول نعم نعم. يعني هل هناك أي سؤال؟ يعني بهذا القدر نكتفي، والله تبارك وتعالى ولينا في كل أمر وهو المستعان وعليه تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.